المزمور 123 ترنيمة المصاعد. إليك رفعت عيني يا ساكنا في السماوات، هو ذا كما أن عيون العبيد نحو أيدي سادتهم، كما أن عيني الجارية نحو يد سيدتها، هكذا عيوننا نحو الرب إلهنا حتى يترأف علينا. ارحمنا يا رب ارحمنا، لأننا كثيرا ما امتلأنا هوانا، كثيرا ما شبعت أنفسنا من هزء المستريحين وإهانة المستكبرين.